البخاري وصحيح اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذكروا لاحمد قوله من قال: من عن عراك بن مالك سمعت عائشه فقال: هذا خطا وانكره. وقال عراك: اين سمع من عائشه؟ انما يروي عن عروه عن عائشه. وكذلك ذكر ابو حاتم الرازي ان بقيه بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فظن يظن اصحابه انه سمعه فيرون عنه تلك الاحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك. وحينئذ ينبغي التفصل لهذه الامور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث بالاسانيد. فقد ذكر ابن المديني ان شعبه وجدوا له غير شيء ليذكر فيه الاخبار عن الشيوخ ويكون منقطعا. وذكر احمد ان ابن مهدي حدث بحديث عنه شيء انبانا منصور بن زادان، قال احمد: ولم يسمعه شيء من منصور. وقال ابو حاتم حتى هشيم لما روى عن ابي هاشم صرح بالسماع وانكره الامام احمد، وكذلك الامام احمد انكر سماع هشيم من زادان وكان قد صرح بالسماع. واظن مساله اخرى مهمه انه قد يكون سمع منه في الجمله، ولكن يعني في بعض العلماء السماع بعض الاحاديث كالزهري عن انس السماع ثابت، لكن في بعض الاحاديث قد لا يثبت السماع. تحديث: يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، في قصه عبد الله حين قال: لحيت ابي، وهي قصه مشهوره ومتداوله خاصه على ألسن الوعاظ والخطبه. فهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس، وجاء في رواية قال: نبئت عن أنس. ومن ثم عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الخبر، لأن الزهري لم يسمع من أنس وإن كان قد سمع منه غير شيء. وقال أبو حاتم: في يحيى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن زبير، لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين، ولا يذكر سماع ولا رؤيا ولا سؤاله عن مسألة. وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيى بن عمر: لما لا أدري سمع منه أم لا، قد روى عن رجل عنه. وقال أيضا قتادة: لم يسمع من سليمان بن سيار ابن يسار يا بينهما أبو الخليل، ولم يسمع من مجاهد بينهما أبو الخليل. وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر: قد رآه يعني ولم يسمع منه، قد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن عوف. ولم يصحح قول معمر وأسامة عن الزهري: سمعت عبد الرحمن بن أزهر. وقال أبو حاتم: الزهري لم يسمع له سماع من المسور يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول كتاب ذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية أرجو الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه. وكذلك رواية من هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما في بلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وبحاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا، وأن الحسن لم يسمع سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت رواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك، وإلا فهو مرسل. تقدم عندنا أيضا أن الحسن سمع من جماعة من الصحابة ولم يسمع من آخرين، وأن مجرد تصريح السماع لا يكفي وحده أيضا حتى يكون عن طريق الثقات. ضربنا مثالا لذلك في رواية المبارك بن فضالة عن الحسن قال: سمعت عمران، وأنا صرح بالسماع وأنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أصحاب الحسن: لا يقولون هذا، المبارك وحده هو الذي يقول هذا. ومن ثم ذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وآخرون